سنن مهجورة. وأيضا من السنن التي نضيعها ويحدث بسبب تضييعها خلل كبير أيضا في أمور المنام والأحلام، من هذه السنن الوضوء قبل النوم والنوم على الجنب الأيمن. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. هذا متفق عليه. فالإنسان إذا أراد أن ينام يتوضأ، ثم يبدأ على جنبه الأيمن على شقه الأيمن، ولا حرج بعد ذلك أن يتحول، لا حرج أن يتحول عن الأيمن إلى الأيسر، أو أن يستلقي على ظهره، ولكن لا ينام على بطنه، فإنها نومة يكرهها الله تبارك وتعالى، وقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يبدأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بهذا الدعاء في آخر ما يقول بعد أن يأتي بأذكار المنام.